كل إنسان لم يدرس يعلم أن الله السلام كل إنسان. ولهذا لما قرر أبو المعالي النووي يقرر ويقول إن الله تعالى كان ولم يكن شيء قبله وهو الآن على ما كان عليه. يقول كلام هذا لا كلام حلو لكن باطنه مر. كان الله ولم يكن شيء قبله وهو الآن على ما كان عليه. أن يسمعوا وهذا كلام شيء حلو طيب ما؟ لكنه يريد معنى فاسدا، يريد ان ينكر استواء الله على العرش. لانه اذا كان الله ولم يكن شيء قبله وهو الان على ما كان عليه اذن نعم ايش لم يستوى على العرش. فقال له ابو العلاء المداني قال يا استاذ جعلنا من العرش وذكر العرش لأن سواء الله على عرش لا يدل على لا تدل عليه الفطرة وإنما يدل عليه السمع. يعني لولا أن الله أخبرنا أن سواء العرش ما علمنا ذلك. فجعلنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الفطرة فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة في طلب العلو. الأخ قل هذا من أكبر القول. قل يا الله أنا ينفذ قلبه لفوق واليمين واليسار. هذا الأخ الولد قل يا الله يا الله وين راح تفوت فوق ولا تحت؟ لما قلت يا الله راح فوق بارك ما قال عارف قط يا الله الا وجد من قلبه ضروره في ايش؟ في طلب العلو. وهذا من الفطر والعقل ولا فهم ولا فطر الانسان مطلع على هذا. حتى العجائب العجوز ما قرأت ولا فهمت شيئا إذا قالت يا رب وين روح قلبه؟ إلى السماء. قال أخبرنا عن هذه الضروة. فجعل أبو المعالي يضرب على رأسه حجارا الهمدان حجارا الهمدان يعني عجز عن يجيب. وهذا صحيح علو الله عز وجل بذاته جل وعلا أمر فطري لا ينكره إلا من طلب الله فطرته والعياذ بالله. وأما الإنسان الذي على فطرته فإنه لا يمكن أن يحمل يمنه ويسره عن الإيمان والإقرار بعلو الله. لو أن هؤلاء القوم الذين يقولون إن الله تعالى عالم بصفاته وليس عاليا بذاته لو قيل لهم تعالى أنتم عند بيت الحرام وفي عرفة وفي مكة الأمنة إذا دعوكم الله تقولوا يا رب ولا يا رب ولا يا رب ولا يا رب أين هم بأنفسهم يقولوا يا رب ويقعون أيديهم إلى السماء. ثم على ذلك نسأل الله العافية يقولون لا يمكن أن يكون الله فوق كل شيء. أعوذ بالله لا يمكن أن يقول الله كل شيء. وأنت لنفسك من فطرتك لا يمكن أن تأتيك الفطرة إلا أن الله إيش؟ في السماء فوق. فإما يقول أين الله؟ يقول لا يمكن أن يقول أين الله. يقول أين الله؟ كفر. الرحمة من قبل يا اخوان رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي هو أعلم منهم بالله وأخشى منهم بالله وأشد تقليما لله قال الشاجع أن الله من ولد ويا الله وأن معنى أهل الله من الله معنى الله العظيم أين بمعنى من نسأل الله عذاب من قلوبنا أين الله قال الرسول يقول من الله طيب هل يصح إذا كان إذا قدرنا جدلا أن أين بمعنى من هل يصح أن يكون الجواب في السماء؟ نعم. لا يصح أن يكون الجواب في السماء. من الله في السماء؟ لو قلت واحد من الله جواب في السماء. ما سألت في أي مكان؟ أنا سألت من هو؟ الجواب في من الله؟ أقول هو رب العالمين. جواب السماء. لكن من انتكس قلبه انتكس فهمه. نسأل الله العافية. إذا ربنا عز وجل كتابه ثابت في الأدلة السمعية والعقلية ذات والفطرية والفطرية طيب من الأدلة مع السلف من الأدلة مع السلف أين مع السلف هل قال هذا أبو بكر عمر عثمان علي بن مسعود بن عباس زيد بن ثابت غيرهم هل قال من الله علي ها؟ كيف تقول ما أسلف ولم تنقل لي حرفا واحدا بأنهم صرحوا بالعلو الحمد لله هذا القرآن نزل من شيء عربي والصحابة عرب ويفهمون القرآن فلما لم ينقل عنه خلاف ظاهر القرآن علم أنه بإجماعهم يرون ما يعني يقولون بظاهر القرآن ما دل عليه اللغة تمام انتبهوا لهذه النقطة يا طالبة العلم خاصة تفيدكم إذا قال قائل أين إجماع السلف يقول الصحابة قرأوا القرآن والقرآن كما سمعتم يدل على علو الله دلالة مثل الشمس هل أحد منهم نقل عن أن الله ليس في السماء؟ لا. هل نقل عن أحد منهم أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل؟ لا. إذن فعدم نقل ما يخالف القرآن والسنة عنهم يدل على إيش؟ على أنهم مجرمون على ذلك. كيف قال قائل لعلهم لا يعرفون المعنى؟ لعلهم لا يعرفون المعنى. قل سبحان الله القرآن نزل بلغته ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعجيه وقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك وقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك هل يعقل أن رسول متوفى والصحابة لم يعرفوا معاني القرآن في أوجه من الأشياء وهو معرفة الله هل يعقل جماعة ولا لا يعقل إذن لا بد أن يعلموا المعنى وأقروا به ولم يخالفوا طيب يا أخوان الذين قالوا أن الله ليس في السماء في الدولة ماذا يقولون عن الله أين هو أين هو استمع إلى آرائهم المتبادلة انقسموا في هذا الى قسمين قسم قال ان الله بذاته في كل مكان مو في السماء في كل مكان في السوق في البيت في المسجد في الجبل في البير في كل شيء هو نفسه اعوذ بالله الله في كل مكان هل هو واحد ومتعدد ويمكن يلزم من هذا احد امرين اما ان يكون الاله متعددا واما ان يكون الاله متجزئا كل جزء منه فيها وهذا اقوى المعاني ان والله اله واحد القسم الثاني قالوا لا نقول إن الله فوق ولا تحت. سمعوا يا أخوان، لا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا يسار، ولا متصف بالعالم ولا متصف بالعالم، ولا مباري للعالم ولا محايد له. والراحة غير موجود، غير موجود. ولهذا لما قال محمود بن الزبرتين رحمه الله فهو من أعظم القوات هذه الأمة لمحمد الثورة، كان يصرفنا ربه، كان لا دخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا إلى آخره. قال لو أردنا أن نصف شيئا بالعدم ما وصفناه أكثر من هذا الوصف، لأن هؤلاء الذين يقول بهذا القول يعني أن الله إيه؟ عدم، لا داخل العالم ولا خارج، ما نشيء، إما داخل العالم وإلا خارج. فتبين بهذا أنه يجب على المؤمن أن يؤمن بأن الله تعالى فوق كل شيء بذاته، كما أنه فوق كل شيء بإيش؟ بصفاته. طيب الجفاء الحادي عشر المتكبر هو الذي له الكبرياء في السماوات والأرض، وهو المتعالي عن كل نقص، فالتكبر تفاعل من الكبرياء، فهو سبحانه وتعالى له الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العالي عن كل نقص وعيب. فالتكبر يتضمن التحاشي عن جميع الذنوب والكبرياء في السماوات والأرض، كما قال الله تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض، هو الله الخالق. هذا الثاني عشر، الخالق الثاني عشر، الخالق هو المبدع للأشياء إيجادا وإعداما، فالمعلوم يمكنه والموجود يعلمه، وكل ما سوى الله فهو موجود بعد العدم، وكل ما سوى الله فهو قابل للفناء. لكن هل يفنى؟ كل ما سوى الله فهو موجود بعد العدم، الصحيح ولا ليس الفناء؟ صحيح. وكل موجود سوى الله فهو قابل للعدم، صحيح؟ نعم صحيح، ما يسلم شيء، لكن منه ما قال الله تعالى ألا يعلم، مثل الجنة والنار وأصحاب النار وأصحاب الجنة، وكذلك الحقوق في الجنة وكذلك كل ما في الله هو مخلوق، والله تعالى هو الخالق. الخالق هل نستفيد من صفة الخلق فقط؟ أو نستفيد صفات أخرى؟ نستفيد منها صفة الخلق، ونستفيد صفة العلم، ونستفيد صفة القدرة، كيف ذلك؟ خالق خاء لام قاء، أين القدرة؟ خالق خاء لام قاء، أين العلم؟ نقول لا يمكن أن يكون خالق إلا بعلم وقدرة، لأن الجاهل لا يخلق، وكيف يصنع شيء وهو لا يعرف كيف يصنعه، ولأن العاجز لا يخلق، لأنه إيه؟ عاجز لا يخلق. طيب إذن الخالق يتضمن ثلاث صفات، الصفة الأولى والثانية العلم، والثالثة القدرة. أحسنت. ويدل لهذا قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، هذه الآية تعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. طيب دلالة الخالق على هذه الصفات الثلاث فيها دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام، وهذه أنواع الدلالات الثلاث تكون الكلام. أنواع الدلالة كم؟ دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. أضرب لكم مثلا في الأمر الحسي حتى ننتقل منه إلى الأمر العقلي. أقول بنيت قصرا، بنيت قصرا، أو أقول هذا قصر. كلمة قصر تدل على جميع ما في البيت من غرف وساحات وحجر دلالة مطابقة، لأن القصر معروف في الحجر في الغرف في الساحات، فدلالتها على المعنى كله دلالة مطابقة. دلالة كلمة قصر على أسرة من الحجر أو غرفة من الغرف دلالة تضمن، لأنها دخلت في ضمن المعنى وليست كل المعنى. إذا دلالة اللفظ على جميع المعنى دلالة مطابقة، دلالة اللفظ على جزء المعنى دلالة تضمن. هذا القصر هل يدل على أن له ثانيا؟ نعم يدل على أن له ثانيا. استدلال هذه دلالة الالتزام، لأنه لازم وجود القصر إيش؟ وجود الثاني، لأن القصر لا يدل نفسه. انتبهوا لهذه الأنواع الثلاثة الدلالات، دلالة إيش؟ مطابقة، دلالة دلالة التزام. دلالة الالتزام تختلف فيها أفهام العلماء اختلافا كثيرا، ولهذا تجد بعض العلماء يستنبط من الآية الواحدة أو الحديث الواحد عدة مسائل والآخر لا يستطيع أن يستنبطها. طيب الخالق دلت على ذات الله وعلى صفة الخلق على الشيء أي جميع دلالة دلالتها على الله وعلى سنة الخلق. ما فهمنا دلالة مطابقة، لأن الخالق لا بد من ذات خلق، فدلالتها على الذات وصفة الخلق دلالة مطابقة. دلالتها على العلم والقدرة دلالة جزاء، لأن من لازم الخلق العلم والقدرة. دلالتها على الخلق فقط أو على الذات فقط دلالة تضمن، مثل المتبرع هذه تريد المستقبل. ولعل أن نقرأ هذا، لأن أخي أنا بلقى علينا وقت الأسئلة، نقبل هذا. وعدد الآن كم اسمان؟ اثنى عشر. عدد ناس اثنى عشر اسمان. طيب فضل الآن إلى الأسئلة. ما هي ما يكون من ذلك ولا خمس إلا هو ثالثهم ولا أقل من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين في نعم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن فهم الذين سمى الله فاحذرون. والمتبعون للمتشابه هم الذين في قلوبهم زيغ. كلمته ومعهم هل يستلزم من كونه معنا ان يكون في الاماكن التي نحن فيها؟ لا تقولوا لا ولا تعلموا الجواب ولا تعرفون. هل يستلزم من كونه معنا ان يكون في المكان الذي نحن فيه؟ لا يستلزم. واذا كان لا يستلزم فلا مناقضه بين كونه معنا وكونه في السماء. هو معنا وهو في السماء. وإن كان الأرض ما زلنا نسير والقمر معنا أو ما زلنا نسير والقمر معنا. أين محل القمر؟ طيب والقمر معنا القمر معنا والمحل في السماء. فدل ذلك على أن المعية لا تستلزم المخالطة في المكان. والقرآن نزل برأس من؟ برأس العرب. أبلغ من هذا أنك تقول فلانة مع زوجها فلانة مع زوجها وزوجها مسافر لأمريكا أو لما وراء أمريكا وهي هنا السعودية. يقولون هذا القول. نعم يصح. فالمعية باب أواصل ولا تستلزم الاختلاط في المكان. فإذا لبس علينا بهذه الآية قلنا له أنت من المتبعين المتشابه فأنت الذين فأنت الذي سمى الله. فالواجب علينا أن نحذرك ونقول إن الله تعالى فوق كل شيء ولا يناقض أن يكون معنا لأنه لأن المعية لا تستلزم المخالطة في مكان. واضح الحمد لله. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل نحن من بلد مسلمة وفي بعض السنوات لا يوافق أول يوم من رمضان عندنا أول يوم فيه في هذه البلاد. ونحن نعلم يوم صيام هذه البلاد عن طريق الإعلام ولكن يبقى الناس في بلادنا مفطرين إلى اليوم الثاني. فنحن في حيرة من هذا الأمر علما بأن الفارق الزمني بين بلادنا وهذه البلاد ساعتان. يا أخي لا تكن في حيرة. هذا السائل نقول اطمئن لا تكن في حيرة. مطالب الله تختلف ومقارب الله تختلف كما أن الشمس كذلك. ألسنا نمسك عن المغفرات قبل أهل مصر؟ نجيب ونقصر قبلهم. هذا التوقيت اليوم كذلك التوقيت الشهري يختلف. فقد يرى الهلال في هذا المكان ولا يراه في المكان الاخر. سأقول يا اخي لا تكن في قلق. كن مع الجماعة. الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. فإذا صام أهل بلدك فصم وإذا أفطروا فأفطر ولذلك تستريح ولا يحصل عليك قلق. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. يقول السائل ما رأي فضيلتكم في حلق اللحية ومن يأخذ دون الفضة؟ رأيي في حلق اللحية أنه حرام وأن حالق اللحية آثم يعتصم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن يعصي رسول الله فهو عاصي لله مخالف لهذه الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، موافق لهذه المشركين والمجوس. كم هذا؟ ثلاثة ولا أربعة؟ عاصي لرسول الله ومن يعصي رسول الله فقد عصى الله، مخالف لهذه الرسل، موافق لهذه من المجوس والمشركين. ولو سألت أي مسلم أتحب أن تسلك طريق المرسلين أو طريق المشركين لقال طريق المرسلين. والرسل لا يحلقون جهاهم. قال هارون لأخيه موسى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وقال الواثقون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه عظيم اللحية كث اللحية، عظيمة يعني واسعة، كثها يعني غليظها. هكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك كل أثار الرسل تأخذ من الجحام. ولهذا أقول من الذي يحلق لحيته آدم وأنه لا يمر عليه لحظة إلا ازداد فيها إثما والعياذ بالله. ثم هو أيضا من المجاهرين بالمخالفة، مخالفة الرسل ومخالفة المشركين، لأن المعصية فيه يجهل. كل واحد يلاقيه يقول له بلسان الحال اشهد أنني مخالف لهذا الرسول ورفض لهذا المسلم. مؤمن مجاهد. وهذه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كل أمتي معافى إلا المجاهد. وهذا مجاهد فحلق الفحل حرام. وأما قصها دون حقها فلا شك أنه أهون، ولكن قد يكون مخالفة للرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال أرفوا اللحى أعفوا اللحى، وهذا خالف لم يقنع ولم يعديها. وأما أخذ ما زاد عن القبرة فهو محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من أجاده، من قال أقررت على ذلك فما زاد فقصه ولا بأس. فالعلماء مختلفون فيه، ولكن من الأحوط والأولى للمسلم أن لا يفعل، أي أن لا يأخذ ما زاد عن القبرة. هذا هو حكم حلق اللحية وتقصيرها والأخذ مما زاد على القبرة، فصار له ثلاث حالات. الأولى لا شك في تحريمه وهو الحلق، والثاني ليس كالحلق لكن الأحوط للمؤمن أن لا يقعد وهو القصر منه. وأما ما زاد عن القبر فهو محل خلاف بين العلماء، ولا ينكر من أخذ على من أخذ ما زاد على القبر، ولكن يقال له إن الأحوط والأبرأ في دينك أن لا تأخذ منها. نعم. يسأل ما هي الطريقة التي تجعل حافظ القرآن يزداد قوة في حفظه؟ الطريق لاستبقاء حفظ القرآن ما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فالطريق للاستبقاء أن تعاهده تكثر من تكراره حتى لا يضيع عليك، وإذا أكثرت من تكراره فقد قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم. يقول السائل رجل له زوجة وطلب منها أن يتزوج عليها بثانية، فقالت سآذن لك إلا إذا كان هذا واجبا علي أو إذا كان عدم الرضا به ينقص من إيماني، فهل يجب عليها الرضا؟ الأصل أنه لا ينبغي الإنسان يتزوج بأخرى فلا يتزوج بدون مشورة. لكن ربما يقول أنا أحب أن أشاورها لأطيب قلبها، فنقول له لكنك سوف تقع بمأزق إذا شاورتها وقالت لا لا أرضى، ثم أصررت عن الزواج الأخرى صار هذا أشد، قالت هذا شاورني وعصاني فيكون هذا أشد عليه. لكن لا بأس أن تمهد قبل أن تقضي، تمهد له وتذكر لها مثلا من هذا من هذه النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أن التعسف أفضل من الانفراد. نعم، وتمهد لها الطريق لمدة أسبوع أسبوعين شهر شهرين حتى تلين بعض الشيء.